هتلقى ربنا هداك في موقف موقف في يعني ناس ربنا بيهدون بشنو موقف زازان الكندي زازان الكندي ده رجل بتاع عود يضرب العود ومعه ناس يغنوا ويسكروا مر عليهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل سمع الصوت عجبه شديد قام قال يا له من صوت جميل لو قرئ به كتاب الله وفات بس رمى كلمة واحدة ومشى قال له زوجة ماشي بيدقى شنو قالوا قال كذا قالوا دمنه قالوا له سعود خدت العود ومشى لحقه قال له انت صحابي انت شفت الرسول الله قال لي اي طبعا انت ما عندها بقايا خير في نفسها قال له انت شنو قال طيب مرة لقيت زوج شايل العود بيقول قلت يا له من صوت جميل لو قرأ به كتاب الله قال أنا صاحب الصوت وقاعد يبكي زادان قاعد يبكي قال ابن مسعود وقاعد يبكي ابن مسعود ذاته قاعد يبكي قال ابن مسعود بكيف شنو قال هذا حبيب إلى الله إن الله يحب التوابين تاب الآن ده معناه بقى حبيب الله زادان مشى شال العود كسر مع دق مع الوطا كسر في محله ودي يا أخواننا مسألة مهمة في التوبة إنه الإنسان لما يتوب عليه أن يقطع الصلة بكل ما من شأنه أن يعقل صفو التوبة ولزم ابن مسعود وسلمان الفارسي فكان إمام الفتوى في عصره زازان من مغني لعالم تخيل أبو داود صاحب السنن رحمه الله أبو داود يقول لك سنن منه سنن أبي داود قال أهل العلم رحمهم الله من كان في بيته سنن أبي داود في بيته نبي يتكلم في بيته نبي شنو يتكلم سنن أبي داود 5 مجلدات أبو داود شيخه أكبر زول سكين في زمنه اسمه القعنبي عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي ده لقى ناس قاعدين وهو بتاع خمرة قال لك سكرة شديدة لقى ناس قاعدين ده قال ناس قاعدين ده شنو كمان قال له هؤلاء يتحدثون الحديث معهم شعبة بن الحجاج قال ومن شعبة قالوا شعبة محدث قال ما معنى محدث محدث يعني شنو قال له يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك والقعنبي كان يلبس الأحمر خذوه كل حمرة جلابته وعمته شوف الزود مشاتر مشاترة ولبس الأحمر دلالة على الجهر بالمعصية يعني زول يتكلم معي ما فيه جاء وقف لشعبة فج الناس وقف قدامه قال أنت محدث قال نعم قال حدثني قال لست من أهل الحديث ما بتشبهه ما بتشبهه طوال سلة سكينه قال والله لا تحدثني أو لا أطعننك كويس طوال قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رمى السكين ومشى البيت اختسل وجقعت في الدرس ولحق الإمام مالك يعتبر من أكبر تلاميذ الإمام مالك القعنبي ثم أصبح شيخا لأبي داود في الحديث أصبح أكبر محدث بقى قال له إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رمى السكين ومشى ما زال التوبة دي وقت ربنا يريد لك بيسوق لك سواقة الفضيل بن عياض رحمه الله الفضيل لا يحتاج الكلام عنه الفضيل هو الفضيل الفضيل كان قاطع طريق زول قاطع طريق رباطي رباطي كبير رباطي قال الأم إذا أرادت أن تخيف ابنها في البيت تقول له أسكت وإلا ناديت لك الفضيل طوال أسكت البقول ابن نادي لك الفضيل بخاف زور رباطي قدر ده قال لي مرة قاعد في الصحراء شاف له خيمة وش على الخيمة دي الخيمة دي فيها 2 قاعدين مولعين فانوسهم قاعدين في الخيمة يبينوا نواقفة وحاجات نواقفة هو بيسمع مشى الصنط قام سمع الواحد يقول للثاني كيف بك لو أدركنا الفضيل بن عياض حسب الله كان قاعد يجينا كده وطبق فينا زود نحن شنو نسوي شنو الناس دي ملاوزين قام قال لي يا أخي قال لي يا أخي لما أخفتنا في هذا الليل يا أخي يا